الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. أحسنت. الحمد لله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. دخل هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن أنهى مسألة الكلام إلى مسألة الرؤية، وهذه أيضا من أعظم المسائل التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة، وقد اختلفوا فيها إلى طوائف، والحق ما قاله أهل السنة والجماعة، ويأتي تفصيل الكلام. قوله وجوه يومئذ ناظرة، قال الشارح: قال هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة. ثم قال: وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله، لأن المرء يجب أن يكون في جهة الرائي، وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة، واحتجوا من النقل بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. إذن أهل البدع كالمعتزلة ومن نحى نحوهم أنكروا أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، وإنكارهم هذا بدعة، وبدعة عظيمة، ولكنه في الحقيقة نتيجة لبدعة أخرى عندهم، وهي إنكار العلو. فلما أنكروا علو الله على عرشه قالوا: إذا نظرت إلى الله لابد أن تنظر إلى جهة. فهمت جهة ما معناها؟ لابد أن تنظر إلى جهة، وإذا كنت ستثبت النظر ستثبت الجهة، وهم ينفون الجهة. قالوا: فإذا أثبتنا الجهة أثبتنا أن الله محدود، وبذلك شبهنا الله بخلقه، وبذلك نفوا العلو ونفوا الجهة على زعمهم، ونفوا الرؤيا. والبدع تبدأ صغارا وتصير كبارا، والله تعالى قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. واستدلوا بقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار، ويأتي معنا من كلام الشارح الرد على هذا الاستدلال الهزيل في حقيقة الأمر. قال: وقوله تعالى، وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤيا قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وسيأتي الرد على هذا الاستدلال الضعيف. وأما الأشاعرة فمنهم فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية. إذن المعتزلة والجهمية وغيرهم نفوا الرؤية جملة وتفصيلة، الشيعة ينفون الرؤية، العقيدة المعتزلة، الإباضية هؤلاء الآن موجودين في الجزائر، موجودين في تونس، ولهم دولة كاملة وهي دولة عمان. إيه الإباضية هم خوارج في المعتقد، يرون تخليد الكافر صاحب الكبيرة في النار وينفون الرؤية. وأنا حدثت بعضهم وصرح لي بأنهم يخلدون الكافر صاحب الكبيرة في النار وينفون الرؤية، هذا حقيقة. صرح لي قال: نحن لا نؤمن بأن الله يرى يوم القيامة. قلت له: فماذا تفعل بالنصوص؟ قلت له: إما أنك تكذب القرآن والسنة أو أنك توافق قومك. فسكت ولم يجب. قال: وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزل يثبتون الرؤية، ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية. الأشاعرة كما قال بعض الأئمة مخانيس المعتزلة، الذي صرح به شيخ الإسلام مرارا، مخانيث الجهمية أو مخانيث المجهمية، وهنا مخانيث المعتزلة، لأنهم لا هم للحق نصروا ولا للباطل كسروا. فهمت؟ أجمعنا لم يوافقوا المعتزلة حقيقة، ولم يوافقوا أهل السنة حقيقة بقول الوسط. ولذلك رد عليهم المعتزلة في هذه المسألة، وكانت أحيانا ردود المعتزلة قوية، لأن المعتزلة أطروا، يأتي التفصيل، لأن المعتزلة أطروا المسألة عقليا، كلامهم فيه شيء من الصواب عقليا، وإن كانوا منحرفين في العقل والنقل، لكن كانوا أحدق من الأشاعرة في العقل هنا، والأشاعرة كانوا أحدق في النقل، وأهل السنة جمعوا بين العقل والنقل. قال: ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية، فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات، قالوا يرونه من جميع الجهات. قال: ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، بالعقل. وإذا قال هذا في الحقيقة أنكر الرؤية، إذا قال يراه بقلبه أنكر الرؤية، فهمت؟ فهم في الحقيقة وكأنهم ينكرون الرؤية، وهذا مر معنا في الكلام. لم يقول القرآن مخلوق، ولم يقول والله يتكلم بحرف وصوت يسمع، ولكن قالوا يتكلم بكلام النفس. إذن حقيقة الأمر لا يتكلم، فهمت؟ قال: وقال المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين، في الحقيقة إنكار هذا للرؤية. وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإلى، قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة يعني حسنة مضيئة، بلغتنا منورة، فهمت؟ إلى ربها ناظرة. فهنا عدي النظر بإلى. قد ذكر أبو الحسن الأشعري في الإبانة أن النظر إذا تعدي بفي فله معنى، وإذا تعدي بإلى له معنى، وإذا لم يتعد بشيء فله معنى آخر. فلو قلت لك أنا أنظر في الطبيعة، ما معنى هذا؟ أحسنت، وأتدبر. أنظر في ملكوت الله، يعني تدبر في ملكوت الله. إذا قلت لك أنا أنظر إلى الشجرة، إلى معناها الرؤية، رؤية العين. والرؤية بالتاء المربوطة هذه هي رؤية العين، والرؤية بالألف هو الحلم والمنام، فهمت؟ ولذلك يوسف عليه السلام قال: إني أرى في المنام، قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر إلى غير ذلك. إيه هنا المقصود به الرؤيا، لم يراهم لكن رأهم في المنام. وإبراهيم لما رأى كأنه يذبح ابنه في المنام، ولذلك الله تعالى بعد قال: قد صدقت الرؤيا بالألف. قال: فيقلت لك أنا أنظر في الشجرة، يعني رأي العين. وسياق الآية هنا واضح، لأن الله تعالى قال: وجوه يومئذ، فنسب هذا للوجه، والوجه ماذا فيه؟ فيه العين. وعدي بإلى، فلا يقصد به في لغة العرب إلا نظر العين. وإذا قلت لك أنا ناظرك، ما معناها؟ لا، نظيرك هذه. نظير يعني. أنا قلت ناظرك، ما قلت نظيرك. نظيرك مثيلك، لكن أنا قلت لك أنا الآن ناظرك. ينظر إليك. لا، معناها المتبادر للذهن هنا ماذا؟ أنا أنتظرك. فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني فهل ينتظرون؟ والله تعالى قال: يقول المنافقون من الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. فقوله هنا قالوا انظرونا، يعني انتظرون. هذا يوم القيامة، المؤمن يرى نورا يتبعه يأخذه للصراط، والكافر المنافق يرى نورا ثم ينطفئ، لأنه كما كاد وكذب استهزئ به وكيد به ومكر به يوم القيامة. أما الكافر فلا ظلمة له. فإذا رأى المؤمنين، وعند المنافقون إذا رأوا نور المؤمنين لا ينطفئ، نور حقيقي، يقولون لهم انظرونا نقتبس من نوركم حتى نتبع النور الذي معكم حتى نهتدي للصراط. لكن الكافر والمنافق لا يهتدي للصراط، مقصود النفاق الأكبر، فيهوي في النار عياذا بالله، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. قالوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، لأنهم لما لم يتبعوا نور النبوة في الدنيا لم يهتدوا إلى نور الظلمة يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. ولذلك من ثبت على الصراط المستقيم في الدنيا ثبتت قدمه يوم القيامة على الصراط الآخرة، والجزاء من جنس العمل. قال جل وعلا جزاء وفاقا، وفي المؤمنين عطاء من ربك، كيف سورة العم، جزاء من ربك عطاء حسابا، لكن قبلها جزاء من ربك عطاء حسابا لعله. الحاصل هذا جزي بفعله والآخر كذا. طيب، إذن قال الشارح رحمه الله تعالى، قال وهذه الآيات، نعم، قال والنظر إذا أعدي بإلى، قال فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى. ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه. وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، خطأ هنا. أنا في النسخة التي عندي ذكر الآية الأولى ناظرة لا تشاد، أنت ماذا عندك؟ نعم، هذا صحيح، سبحان الله، عدم عناية. شوف هذه النسخة معتنى بها أكثر من هذه، خطأ هذا. طيب، قال جعل المعتزلة ناظرة، ناظرة ما هي ناظرة، أنا عندي ناظرة خطأ، ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة والتقدير ثواب ربها منتظرة، فهو تأويل مضحك. المعتزلة قالوا وجوه يومئذ ناظرة، يعني حسنة، تنتظر ثواب ربها. قال وأما الآية الثانية، وسيرد عليهم أيضا، قال وأما الآية الثانية فتفيد، وهي قوله على الأرائك ينظرون، فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم يعني أسرتهم جمع أريك ينظرون إلى ربهم، ينظرون إلى ربهم. وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزيادة رؤية الله في الجنة، صرح به النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. قال ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا في سورة المطففين. فالله تعالى لما ذكر الكفار قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، في آخرها لما ذكر المؤمنين قال على الأرائك ينظرون. قابل بين هذا وهذا تجد أن كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. إذا كان الكفار محجوبون، قال الله تعالى قال بأن الكفار لا يرون الله رؤية التنعم، فإذا كان المؤمن أيضا لا يرى الله، ما الفرق بين الكافر والمؤمن؟ لكن الله تعالى قال الكافر لا يرى، دل على أن المؤمن يرى. وهذا فيما بعده في الآية، قال على الأرائك ينظرون، وينظرون هنا تفسيرها بعضهم قال ينظر بعضهم إلى بعض، بعضهم قال ينظرون إلى الله، والصحيح الاثنين، لأن إذا كانت الآية تحمل على معنيين فحملها على معنى واحد تحكم في النص، بل الأولى حملها على المعنى. قال ينظرون إلى بعضهم البعض وينظرون إلى ربهم جل وعلا، وهذا أولى في مقابلة ما مر وهو إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لأن رؤية الله جل وعلا هي من أعظم ما يعطى العبد في الجنة. حتى قال بعض الأئمة، قال رؤية الله هي الغاية التي من أجلها شمر المشمرون. ذكر أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة، قال ورؤية الله تعالى هي الغاية التي من أجلها شمر المشمرون. فهمت؟ هي الغاية العظمى، ليس نعيم النساء ولو هذا كل نعيم، لكن أعظم نعيم أن يرضى الله عنك وأن ترى وجه الله. ولذلك يقول ابن أبي داود في حائيته، يقول وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. قد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح وفي نسخة مصحح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال تنجو وتربح. وابن القيم في النونية لما ذكر الجنة في آخر الكتاب قال وإذا رآه المؤمنون، قال يعني الله تعالى يوم القيامة ينصب سوق للمؤمنين يأتون يوم الجمعة وهو سوق، في هذا السوق يرون الله. قال فيرونه، يقول ابن القيم فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني، فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا روى ذا مسلم ببياني، وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان، والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. وأعظم شيء شوق العبد إلى الرحمن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه وأسألك هو الشوق إلى لقائك. قال وأما لأن الإنسان ربما أحيانا إذا رأى أمه يفرح، ما بالك إذا رأى ربه، نسأل الله أن يمن علينا. قال وأما ما احتج به المعتزل من قوله تعالى لا تدركه الأبصار، قال فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالمراد أن الأبصار تقرأ في الحاشية أم في المتن؟ لا تضيع وقتك في الحاشية. نعم، قال لأن نفي الإدراك، لأن ما أقوله لا تجده ربما في الحاشية، قد يكون، وما في الحاشية ليس في درسي، فالأولى الجمع بينهما. قال لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية. ولذلك الله تعالى في قصة موسى عليه السلام قال لما هرب من فرعون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قالوا إننا مدركون خلاص سيدركوننا. قبلها الله تعالى قال فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فأثبت أنهم تراءوا وأصحاب فرعون رأوا أصحاب موسى، ومع ذلك نفى ماذا؟ قال لهم، قالوا إننا مدركون، فنفى موسى لأنه توكل على الله وأن الله سيحميه من إدراكهم، فهم رأوهم ومع ذلك هل أدركوهم؟ لم يدركوهم. ثم انشق البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأغرق الله جل وعلا عدوه فرعون ونجى المؤمنين. فهمت؟ فأثبت الرؤية مع عدم الإدراك، فإذا كان هذا في حق المخلوق فلأن يكون في حق الخالق من باب أولى. ونحن إذا أثبتنا الرؤية نقول نثبت الرؤية، ونقول ولا يدرك الله ولو رأيناه، وعلى هذا يحمل قول الله تعالى لا تدركه الأبصار. لم يقل الله تعالى لا تراه الأبصار، قال لا تدركه، تراه ولا تدركه، أنا قد أرى شيئا ولا أدركه، وهذا في المخلوق، ما بالك بالخالق. قد ذكر هذه القاعدة، وقال الشيخ الإسلام قاعدة عظيمة في التجمرية، وابن القيم في الوابن الصيم، ومن قبل ابو الحسن الأشعري في الإبانة وجماعة، وهذه عظيمة أن نرى ولا ندرك. طيب، قال كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. هذا كلام عظيم، فهمت؟ قال وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى لن تراني، الله تعالى قال لموسى لما طلب منه وأن أرني أنظر إليك، قال لن تراني، سورة الأعراف، قال لن تحفظها، تحفظ الآية، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الجبل ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالله تعالى قال لموسى لن تراني، قالوا لن المعتزلة تفيد الأبدية، إذن لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، انتهت الرؤية، أبدا مستحيلة على زعمهم. أذكر كلام الشارع ثم أزيد عليه، قال لا يصلح دليلا بل الآية تدل على الرؤية من وجوه، هذا الدليل دليل عليهم لا لهم. ولذلك يقرر أهل السنة أن المبتدع إذا استدل بحديث إما أن يكون أو دليل، إما أن يكون الدليل لا يصح وهذا في الأحاديث وغيرها، أو يكون المدلول لا يصح، يعني الدليل صحيح لكن فهمه خطأ، وجه الاستدلال خطأ، وبذلك يكون الدليل حجة عليه لا حجة لهم. ولذلك هم قالوا لا تدركه الأبصار، هذا الدليل عليهم لأن الله تعالى أثبت عدم الإدراك، فهذا يتضمن أننا سنراه ولن ندركه. ولو أراد الله عدم إثبات الرؤية لصرح، قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه، بل هذا فيه تضمين إثبات إيش؟ رؤية العين، الله نراه بعيني هذه بالعينين أو بعيني الرأس، لكن الله تعالى يعطي المؤمنين القدرة على رؤيته، فهمت؟ لأن في الدنيا لا تستطيع تصبر، ولذلك لما تخرج الجبل، لما تجلى الجبل جعله دك ذاب الجبل، قال في بعض السلف قال تجلى الله للجبل قدر أنملة، هكذا بال الجبل، فهمت؟ ذاب الجبل جبل، ما بالك بالإنسان. ولذلك أنت في الدنيا هل تستطيع ترى الشمس؟ لا تستطيع تنظر في نور الشمس، هذا مخلوق ضعيف ليس بشيء عند قدرة الله، ما بالك برؤية الله. ولذلك الله تعالى في الدنيا لا نستطيع رؤيته، لكن في الآخرة يحفظ الله وييسر الله جل وعلا لعباده المؤمنين القدرة على رؤيته بحاسة البصر إلى جهة العلو، هذا معتقد أهل السنة، نراه بالأعين بالبصر إلى جهة العلو، لأن الله تعالى لا يليق به إلا العلو المطلق من جميع الوجوه. القيم في النون يقول وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. طيب، قال هذا الرد عليه من وجوه، الوجه الأول قال لا يصلح دليلا بل الآية تدل على الرؤية، نعم قال وقوع الرد الأول أن وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكريمه وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها، وذا قوي، لو كانت الرؤية ممتنعة أصلا ما كان موسى وهو أعلم الناس ومن أعلم الناس بربه في ذلك الوقت ما كان ليطلبها من ربه جل وعلا، فطلب موسى دل على أن الرؤية ممكنة لكن ليست ممكنة في الدنيا بل هي في الآخرة. الأمر الثاني أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل، قال لو استقر مكانه فسوف تراني. واستقرار الجبل أمر ممكن أو غير ممكن؟ هو ممكن، فالله تعالى علق الممكن بالممكن، فدل على أن أصل الرؤية ممكن، فهمت؟ لم يعلق الله تعالى الشيء بأمر المحال، على أحد أقوال التفسير في قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فهمت؟ في الآية يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول للكفار قل إن كان، هم يريدون يعبد آلهة أخرى، إن كان للرحمن ولد أو النصارى أنا أول من يعبده، لكن هنا علق الأمر بماذا؟ بأمر إيش؟ بأمر ممكن أو محال، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا هو. ما شاء الله. طيب، قول الله تعالى أن الكفار لن يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل قيل الجمل الجمل، وقيل الجمل الخيط الكبير. سم الخياط ثقب الإبرة. هذا هل يدخل جمل أو جمل خيط كبير إلى ثقب إبرة؟ إذن هذا تعليق أمر بمحال، دل على أن الأمر الآخر غير ممكن. هذا علقه بأمر ممكن، ما هو استقرار الجبل، هذا أمر ممكن. الأمر الثالث قال أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. هذا دليل عظيم. إذا كان الله تجلى للجبل، قال فلما تجلى للجبل، تجلى له قليلا، ذاب الجبل وخر موسى صعقة، قال فلا أن يتجلى لأوليائه وأصفيائه من باب أولى، لتكرم الله عليهم ولحبه لهم. ولذلك إذا أثبتت صفة المحبة لا تشكل عليك كل هذه الأمور، فهمت؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام، يقول أن الجهمية هؤلاء، يقول هذا ابن القيم أيضا في النونية وغيرها من كتبه، أن المعطلون أنكروا صفة المحبة، قال فخلى قلبهم من حب الله وتعظيمه. أهل السنة يقولون الله يحب أولياءه، وهذا أمر عظيم. فإذا أثبتت حب الله جل وعلا لأن يفعل ذلك مع من يحبه أولى من أن يفعله مع جبل إن كان في هذا التكريم والتشريف. قال وأما قوله لن لتأييد النفي، وهذا خطأ في النسخة، لتأبيد النفي، سبحان الله، يعني أخطأ فاحشة في هذه النسخة. قال لن لتأبيد النفي، لأنهم قالوا هذه لن أبدية. قال وأنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا، فهو كذب على اللغة، فقد قال الله تعالى في حكاية عن الكفار ولن يتمنوه أبدا. الله تعالى ذكر عن الكفار سورة البقرة، قال ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت. ثم قال بعدها، قال في سورة الزخرف، قال ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. إذن الله تعالى قال أنهم لن يتمنوا الموت، بعدين قالوا طلبوا من مالك خازن النار أن يقتلهم. قال فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له. فلن لا تفيد الأبدية، تفيد أن الامتناع فترة معينة ثم يفعله. ولذلك الله تعالى لما ذكر قصة مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لما أرادوا أن يكلموا قال إني صائمة، وكان الصيام عندهم بالامتناع عن الكلام. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هنا قالت لن وبعدها قالت اليوم. لو كانت مجرد كلمة لن تعني النفي لما قيدتها باليوم، لكن هي قالت لن وبعدين قالت اليوم. فلن إذا قلت لن أكلمك أبدا تفيد الأبدية، إذا قلت لن أكلمك يومين تفيد يومين، إذا قلت لن أكلمك في المطلق قد وقد. فأين الدليل في الأبدية هنا؟ ومع ذلك حتى لو قال الله تعالى قال ولن يتمنه أبدا، ومع ذلك تمنى، يعني حتى أبدا لا تفيد الأبدية. طيب، ولذلك قال، ذكر هذا ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، ابن مالك صاحب الألفية في كتاب له في النحو اسمه الكافية الشافية، رد على هؤلاء قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله أردد وسواه فاعبدا. فهمت؟ ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله أردد، رد هذا القول، وسواه فاعبدا، يعني في سواه فاعتمد وصحح. قال وإذا فمعنى قوله لن تراني يعني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا، لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه، ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرء ونحو ذلك والله أعلم. فهنا ترى أن استدلال القوم كل آية أو حديث استدلوا به إنما هو في الحقيقة حجة عليهم لا حجة لهم. وسيأتي في قسم السنة بعدين شيخ الإسلام يذكر حديث جرير، وربما يأتي مزيد تفصيل لهذه المسائل. كم بقي الوقت؟ بقيت هنا قواعد في الصفات، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.